أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. إنهم المؤمنون، إنهم المهاجرون، إنهم المجاهدون، إنهم الذين رباهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، فعرفوا الحق ومالوا مع الحق حيث مال، فهم على طريق الله سبحانه، استقاموا، ساروا يبتغون وجه الله، يبتغون رضا الله، يبتغون رضوان الله، يبتغون جنة الله، ساروا على الطريق المستقيم، صاروا على الصراط القويم، لم يزيغوا، لم يخدعهم الشيطان، والشيطان لا يترك الإنسان أبدا. ولذلك جاء في حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه يذكر لنا كيف يكيد الشيطان للإنسان، فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن الشيطان قعد للإنسان بأطرقه، الشيطان قعد للإنسان بأطرقه، بطريق الإسلام، بطريق الهجرة، بطريق الجهاد، فقال له: تسلم وتؤمن وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ قال: فعصاه، يعني المؤمن عصى الشيطان، فعصاه فأسلم، فقعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر وتذر أرضك ومالك وأهلك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. فعصاه المؤمن فهاجر في سبيل الله، فقعد له بطريق الجهاد، قال: تجاهد فتقتل ويذهب مالك وتنكح المرأة؟ قال: فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك فمات فله الجنة، أو قتل فله الجنة، أو غرق فله الجنة، أو وقصته دابته فله الجنة. المؤمن مأجور على كل عمله طالما أنه بنية صالحة. هذا عصى الشيطان وأسلم وهاجر وجاهد، ابتغى بذلك وجه الله. إذا فعل ذلك سواء مات أو قتل في سبيل الله، فله على الله سبحانه أن يكرمه وأن يدخله الجنة سواء مات أو قتل. الذين آمنوا وهاجروا تركوا دار الكفر إلى دار الإيمان، تركوا المعاصي والذنوب وجاءوا إلى الله سبحانه بتوبة صحيحة صادقة، تركوا الأهل والمال والأبناء وذهبوا إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في المدينة، فمدحهم الله سبحانه تبارك وتعالى. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله من غيرهم، ممن آمن ولم يهاجر، ممن آمن وهاجر ولم يجاهد، ممن قعد، هؤلاء أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون، الفوز العظيم، النجاح والفلاح الذي لا خسران بعده أبدا، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. يبشرهم، يخبرهم بما يسرهم به، يخبرهم بما يفرحهم ويظهر أثره على وجوههم، إنهم مؤمنون. حين يخبرهم ربهم بأن لهم الجنة يفرحون، تظهر البشاشة على وجوههم والفرح على وجوههم. يبشرهم، مأخوذة من البشرة، والبشرة جلد الإنسان، والمقصد أن الإنسان حين يخبر بخبر يسعده ويفرحه يظهر أثره بالتهلل على بشرته على وجهه، يبشرهم يفرحهم ويسرهم بما يخبرهم به بمقامهم عند الله سبحانه. يخبر ربنا عن الجنة في كتابه: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار، أكلها دائم، فاكهتها ثمارها ما فيها من لحم وغيره دائم لا يزول ولا يفنى ولا يبيد دائما. هذا لأهل الجنة ينادون على ربهم سبحانه فيعطيهم ربنا سبحانه، يتمنون من الله فيعطيهم ويزيدهم، حتى يقول لهم: يا أهل الجنة هل تريدون شيئا؟ يقولون: وماذا نريد؟ وقد أعطيتنا وفضلتنا وأكرمتنا. قال: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربنا وما أفضل من ذلك؟ يقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ما أعطاهم شيئا أعظم ولا أفضل ولا أكرم عليهم من ذلك، أنه يرضى عنهم، يقال لهم: نعيم خلود، فلا موت في الجنة، لا موت، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، لا خوف، لا يخافون. والإنسان في الدنيا بين الأمرين، بين الخوف والحزن، يحزن على الماضي، يحزن على ما فات، يحزن على ما ابتلي به من مصائب، ويخاف من المستقبل: ماذا سيكون؟ ماذا سيحدث؟ ماذا سيضيع؟ ماذا سيأتي من كوارث ومصائب بين الاثنين في الدنيا؟ فإذا دخلوا الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهلها، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف ولا حزن. يدخلون الجنة، مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. هذا كله في جنة الله سبحانه، لما لا نعمل من أجلها؟ لما لا نتسابق عليها؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يبشرهم ربهم برحمة منه، رحمة، ونكر الرحمة هنا لأنها مما لا يدرك كنهه، أعظم من أن يتخيلها الإنسان، ليست رحمة معروفة يقدر الإنسان أن يستوعبها، لا لا، إنها أعظم بكثير مما تتخيل، فنكرها، لأنك لن تبلغ أن تدرك هذه الرحمة العظيمة. برحمة منه ورضوان، ونكر الرضوان هنا، لم يقل الرحمة والرضوان، إنما برحمة منه ورضوان، رضا عظيم من الله سبحانه تبارك وتعالى، لا يصفه الواصفون ولا يعرفه المتأملون، إنما يوم القيامة حين يجدونه يستبشرون ويفرحون. ورضوان وجنات عظيمة لهم فيها نعيم مقيم، نعيم، عيش رغد، عيش هنيء مقيم لا يزول لا يفنى لا ينتهي، خلود لأهل الجنة لا موت بعد ذلك. يزيدهم نعيما حين ينادي عليهم مناد: دخل أهل الجنة واستقروا في أماكنهم، ودخل أهل النار وعذبوا فيما هم فيه من عذاب، ويأتي مناد من عند رب العالمين: يا أهل الجنة، وينادي: يا أهل النار، يشرئبون فينظرون ماذا حدث، أهل الجنة يريدون أن يعرفوا على ما يناديهم، وأهل النار يتوقعون أن يخرجوا من النار، فإذا به يؤتى بالموت في صورة كبش يذبح بين الجنة والنار، يقال لهم جميعا أتعرفون هذا؟ عرفوه، كل نفس ذائقة الموت، قد ذاقوا الموت وعرفوه؟ قالوا نعم، هذا الموت يذبح بين الجنة والنار، فيقال خلود لا موت بعد ذلك. يبكي أهل النار ويسر أهل الجنة. أهل النار كانوا يظنون أنهم يأتي عليهم وقت فيموتون كما ماتوا في الدنيا، فحين ذبح أمامهم هذا الكبش استيقنوا أن لا موت وإنما هو خلود في النار. وأهل الجنة عرفوا أنه خلود في الجنة فازدادوا نعيما فوق نعيمهم. أيها المؤمن، لا تفرط في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وأولئك المحسنون الذين اتقوا المعاصي أن يقعوا فيها، فاحذروا من المعاصي والذنوب. لا تسوى الدنيا أن نفرط بسببها في الجنة. اعملوا فكل مجزي بما عمل. نسأل الله سبحانه أن يعيننا على العمل الصالح والعلم النافع، وأن يجعلنا من أهل جنته، وأن يقينا عذابه وناره. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكر الله عز وجل المؤمنين وأنه يبشر المؤمنين المهاجرين المجاهدين في سبيل الله برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، بجنات عظيمة بساتين لا تدرك العين نهايتها، جنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، لهم فيها نعيم ينعمون في عيش رغيد في عيش هنيء مريء، لهم فيها نعيم لا يزول مقيم خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، لا موت ولا يقضى عليهم بعد ذلك، ولكن الحياة الدائمة. إن الله عنده أجر عظيم، إن الله عنده أجر عظيم. الأجر عند الله سبحانه، لا تبتغي أجرا في الدنيا من أحد من الخلق، وإنما ابتغي ما عند الخالق سبحانه. إن الله عنده الله عظيم، الله فوق سماواته سبحانه، عنده سبحانه شرف هذا الشيء بالعندية أنه عند الله سبحانه. أجر عظيم، أجرك ليس في جيوب الناس، ليس في هذه الدنيا التي تزول ويعتريها الإفلاس، إنما أجرك العظيم عند الله سبحانه تبارك وتعالى. لهم فيها أجر عظيم في جنات الخلود. أيها المؤمنون، المؤمن يعمل في الدنيا ونظره إلى الدار الآخرة، نظره إلى قبره، هل يصير قبره روضة من رياض الجنة أم يكون حفرة من حفر النيران؟ المؤمن يخاف والمؤمن يرجو. الرجاء يدفعك إلى العمل، والخوف يمنعك من الزلل. ترجو رحمة الله سبحانه فتسير في طريقه، تخاف عقوبة الله سبحانه فتنتهي عن معصية الله سبحانه. الجنة لك فيها نعيم مقيم، فلما تفرط فيها وتطلب الدنيا؟ لما إذا خيرت بين الدنيا وبين الآخرة زاغت عينك إلى الدنيا وتركت الآخرة وكأنك لن تذهب إليها. أيها المؤمن احذر، فإن الدنيا غرارة خداعة تخدع الإنسان، لا يزال ينظر إليها ولا ينظر إلى علو الجنة إلى النعيم الذي عند الله سبحانه حتى يضيع نفسه. كن من طلاب الآخرة، فإنك إن طلبت الآخرة انتفعت في الدنيا وفي الآخرة. إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب. في الدنيا يعطي الله سبحانه الإنسان الذي يريد الدنيا يعطيه منها، والذي لا يريد يعطيه سبحانه تبارك وتعالى. ولا يعطي الدار الآخرة إلا من أحب الله فأحبه الله سبحانه فأعطاه الدار الآخرة. ليس عطاء الله سبحانه لإنسان في الدنيا علامة على محبته له، فلا تغتر. إذا زاد مالك، إذا زاد سلطانك، إذا كان عندك من الأهل الكثير، لا تقل الله يحبني لذلك أعطاني، لأنها كلمة المشركين. هل عرفتم ذلك؟ كان المشركون يقولون ذلك ويقيسون الآخرة على الدنيا، فيقولون للمؤمنين الفقراء الضعفاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم فقراء، أنتم ضعفاء، ليس عندكم شيء، لو كان الله يحبكم لأعطاكم في الدنيا. الله يحبنا نحن، لذلك أعطانا في الدنيا وسيعطينا في الآخرة. وقال الذين كفروا للذين آمنوا: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قليل. هذه مقالة الكفار، قالوا: لو كان هذا الدين خيرا ما سبقونا، نحن سبقنا إلى كل خير، نحن سبقنا إلى الحروب، وسبقنا إلى الأموال، وسبقنا إلى كنوز الدنيا، نحن عندنا القناطير المقنطرة، هذا دليل على تفضيل الله لنا. هذا كلام الكفار، ففرحوا بذلك وعيروا المؤمنين. فأخبرهم سبحانه أن الجنات أعدت للمتقين ليست لهم، إنهم لم يتقوا الله، لم يخافوا من الله، فلم يستحقوا ذلك. إنما الجنة لمن خاف الله ولمن خاف مقام ربه جنتان، ليست جنة واحدة، جنتان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين الناس وبين النظر إلى وجه الله إلا حجاب النور على وجهه، إلا حجاب الكبرياء على وجهه سبحانه. هذه الجنة التي يعمل من أجلها المؤمن إذا خيرت بين الدنيا والآخرة، بين شيء عادل تأخذه بغضب الله في الدنيا وبين الآخرة أن ترضي ربك. فالحذر الحذر أن تطلب الدنيا وأن توهم نفسك، اعص اليوم وتب غدا، احذر من ذلك، فلا تدري هل يأتي عليك الغد وأنت على الدنيا أم أنك تموت قبل ذلك. وقد رأينا كيف مكر الشيطان بالراهب الذي أغواه حتى وقع في الزنا، فإذا بالله يقبضه على ذلك، وقد زنى وقد شرب الخمر وقد قتل، فقبضه على ذلك ولم يتركه الشيطان، وهو يذهب إلى حتفه ليقتل، حتى قال له: أنا الذي فعلت بك ذلك، وطلب منه أن يكفر بالله حتى يخلصه من الإعدام، حتى يخلصه مما هو فيه. فإذا بالراهب يستجيب للشيطان، يأمره الشيطان أن يسجد له سجدة، فسجد له فقبضه الله سبحانه فمات على ذلك. وقال سبحانه وتعالى: كمثل الشيطان